يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن لا يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فلا جناح عليهما إن ظن أن يقيما حدود الله، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن لا يقيم حدود الله. فلا جناح عليهما إن ظن أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره،

لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.